لا يتوارثون لأنهم في غنى عن ذلك، إذ أنهم مخلدون أبدا وأبد الآبدين. فهو لم يلد، ولو ولد له ولد لاحتاج إلى زوجة، ومعلوم أن الله لا زوجة له، منزها عن ذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة عام: أنى يكون له ولد بعده ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، فهو الخالق ولا يحتاج إلى أن يكون منه ولد. يقول كن فيكون، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فعيسى مخلوق وعزير مخلوق والملائكة مخلوقة وليسوا أولاد الله، ولم يولد لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، ولو ولد لكان والده إيش قبله، وهو الأول الذي ليس قبله شيء. ولو ولد لازم أن يكون له خالقا، نعم، ولو ولد لازم أن يكون له خالق، والله تعالى خالق كل شيء. طيب، إذا انتفت الولادة أنه ليس والدا ولا مولودا، فهل أحد يكون مكافئا له في أسمائه وصفاته وقوته وسلطانه؟ الجواب: ولم يكن له كفوا أحد. فتبين أنه سبحانه وتعالى منزه عن هذا كله لكمال غناه عن كل شيء. وهذا ربما يكون من فروع قوله الله الصمد، حيث قيل إنه الكامل في صفاته الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته. ولهذا كانت هذه السورة سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن، لكنها لا تجزئ عنه، ولهذا لا بد أن يقرأ الإنسان كل القرآن. فهذه السورة ليس فيها مثلا أحكام شرعية أمر أو نهي، وليس فيها قصص الأنبياء، والناس محتاجون إلى هذا، فلا بد من قراءة القرآن. لكن في الثواب تعدله، أي تعدل ثلث القرآن ولا تجزئ عنه. وفي الحديث الأخير في قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم بقول هو الله أحد، يعني يختم القراءة بقول هو الله أحد، وليس يختم الصلاة بل القراءة، إذا أتم القراءة قرأ قل هو الله أحد. ومر علينا فيما سبق أن الرجل الآخر كان يفتتح القراءة قل هو الله أحد، فهما قصتان وليست قصة واحدة. يختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فأمرهم أن يسألوه ولم يدعه ليسأله. وهذه كما يقول العلماء قضية عين، لا نعلم لماذا لم يدعه ويسأل، إما لأنه يخشى من هيبة الرجل وذعره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مهيب، لما داعى بالرجلين اللذين لم يصليا معه في مسجد الخيف في منى، جاء بهما ترعد فرائصهما يتنافضون هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه صلى الله عليه وسلم من رآه بداهة، يعني في أول الأمر هابه، ومن خالطه أحبه عليه الصلاة والسلام، من خالطه معرفة أحبه. فهو قد أحيط بالهيبة العظيمة، إلا أن هذه الهيبة كسور الحديد، إذا دخلت وجدت الفصحى واللين، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله بنت لهم. فقال لما صنع ذلك، قال: إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. في هذا دليل على أن الإنسان إذا تعلق قلبه بالله وأحب الله فإنه يحب أن يقرأ من صفاته، وهذا هو مقتضى الفطرة، أنت لو أحببت شخصا من المخلوقين ألست تحب أن تراجع حياته، تقرأ في تاريخه لأنك تحبه؟ كذلك من أحب الله يحب أن يقرأ صفاته جل وعلا، ولهذا قال أخبروه أن الله يحبه، لأن من أحب الله تعالى أحبه الله. لكن أين صدق المحبة؟ كم من إنسان يقول أنه يحب الله لكن تجد قلبه مملوءاً بمحبة غير الله، أو تجد قلبه مشطراً محبة لله ومحبة لغير الله، فينقص إيمانه ويضعف إيمانه. لكن إذا أحببت الله أحبك الله عز وجل، الجزاء من جنس العمل. ففي هذا الحديث جواز مثل هذا العمل لكنه ليس بسنة، بمعنى أننا لا نقول للناس اختموا بقل هو الله أحد لتكونوا من أحباب الله، لأن هذا لو كان من السنة لكان الرسول يفعله أو يأمر به، لكنه عليه الصلاة والسلام قد يقر على الفعل من غير أن يسنة. مثل هذا ومثل ما ورد عن الصدقة على الأموات فقد أقر عليه ولكنه لم يسنه لأمته، ولولا أنه أقر عليه لكان إيش؟ لكان بدعة. وفي هذا أيضا دليل على إثبات محبة الله، أخبروه أن الله يحبه، ومحبة الله للعبد مرتبة عالية لا ينالها إلا من أتى بأسبابها من الصبر والتقوى والإحسان وغير ذلك من أسباب المحبة، ويجمعها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فكلما كان الإنسان أشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أقرب إلى محبة الله. وجرب نفسك، لو أنك توضأت وضوءا، والوضوء من العبادات لكنه ليس على العبادات، ثم شعرت وأنت تغسل وجهك وتغسل يديك الإذراع إلى المرفقين وتمسح برأسك شعرت بأنك متبع للرسول عليه الصلاة والسلام، لوجدت أثر هذا في قلبك وأثر عليك في زيادة الإيمان ومحبة الرحمن عز وجل. لذلك ينبغي لنا أن نستشعر دائما بكل ما نتقرب به إلى الله أننا في ذلك متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحصل على محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومحبة الله تعالى ليست ثوابه، بل الثواب من آثار المحبة. وعلى هذا فمن فسرت المحبة بالثواب فقد أخطأ، لأن المحبة صفة في ذات الله عز وجل، والثواب مخلوق منفصل عن الله. وكذلك من فسرها بإرادة الثواب فقد أخطأ، لأن المحبة أمر زائد على الإرادة، وإرادة الثواب من مقتضى إيش؟ من مقتضى المحبة وليست هي المحبة. أنت إذا أحببت ابنك، ولله المثل الأعلى، تريد أن تنفعه وتبره ثم تبره، فهنا ثلاث مراتب: أولها المحبة، ثم إرادة إثابته على هذا الشيء الذي أحببته من أجله، وثالثا نفس الفعل، نفس الثواب والمكافأة. فكوننا نفسر الشيء بلازمه أو بما يقتضيه هذا تحريف، لأنه تفسير لكلام الله بما لا يريده الله عز وجل. بل نقول إن الله يحب محبة حقيقية، ونسأل الله أن يحقق لنا جميعا ذلك، يحب محبة حقيقية، وإرادة الثواب أو الثواب نفسه أمر زائد على المحبة، ولكنه من مقتضياتها. وفي هذا دليل على جواز الاستنابة في مثل هذه الأمور، سؤال الإنسان عن حاله وكذلك إبلاغه العلم بالنيابة، أخبروه أن الله يحبه. وهذا أيضا غيظ من فيض، لأن النصوص كثيرة في جواز الاستنابة في العلم تحصيلا وتبليغا. نعم. نعم هو هكذا قاله بعض السلف، لكن لماذا ليس له جواب؟ لأنه لا يحتاج إلى الطعام، فهو كامل، ومن كماله أنه لا يحتاج إلى الطعام، يطعم ولا يطعم. نعم. بعد لنا نعم محمد. الطريق إلى بنين محبة الله عز وجل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر من العبادات والقيام والصيام، ثم جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اكثروا من الأعمال ما تطيقون. نعم. وإن الله لمن حدث تبلغ. نعم. ونازل ابن عمر حتى يعني أنزله من الاجتهاد. نعم. كيف يعني التوفيق بين هذا والتوفيق؟ اتباع مو معناه أن تفعل كما فعل. اتباعه عليه الصلاة والسلام أن تهتدي بسنته في التيسير في مقام التيسير، وفي نوع من المشقة في مقام المشقة. هذا معنى كان يقول حتى تسقط القدم. نعم. ويصل حتى يقضي. لكن هذا من خصائصه. أما نحن فلنا دون ذلك. نعم ما هو دائما أيضا، لكن أكثر من ذلك. وإذا اتبعناه فلا بأس، وكلما كان الإنسان أشد اتباعاً كان أقوى محبة. هذا يعني يختلف من شخص إلى شخص. يختلف من شخص إلى شخص ومن الشخص نفسه أيضاً. ربما يكون هذا العمل الصالح في وقت من الأوقات أفضل من غيره، وفي وقت آخر بالعكس. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قد يؤخر العبادات لأجل مصلحة أخرى؟ هذه. ولذلك الدين الإسلامي والحمد لله دين يسر ودين شامل لكل المصالح. أخر الاعتكاف مرة من سنة من السنوات لأن زوجاتي أردنا أن يتباهين بالاعتكاف، أخره إلى شوال، وأخر سنة الظهر إلى ما بعد العصر، وأشياء كثيرة من هذا النوع. كذلك تمر به الجنازة ولا يقوم يتبعها لما يرى من المصالح. لكن نظرا الى ما عندنا درس فقه ابقيناه عندنا ان شاء الله حتى يبدا الدرس. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل قراءة المعوذتين الكسر المعوذتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرَ مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل أو أنزلت علي آيات لم يرَ مثلهن قط، المعوذتين. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله. وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني، وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف أو في الترجمة التي ترجمت لما ساقه المؤلف من الأحاديث رحمه الله في فضل المعوذتين، المعوذتين بالكسر يعني اللتين تعوذ من استعاذ بهما وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما لعقبة بن عامر: ألم ترى آيات أنزلت علي الليلة؟ والاستفهام هنا للتعجيب والتفخيم، يعني اعجب لهذه الآيات التي لم يرى مثلهن قط، يعني لم يرى مثلهن في الإعادة والاستعادة بهن. أما في المعاني الأخرى فقد سبق لنا أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أورد بعض الملاحدة على هذا قل أعوذ برب الفلق، وقال ما دام الله أمرنا أن نقول فلا حاجة لقول قل، وأن الإنسان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس. ورأى أن هذا من الزيادة المكتوبة التي لا تقرأ، وهذا لا شك أنه إلحاد وكفر وخروج عن سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا بد من قراءتهم، من قراءة قل. والفائدة العظيمة منها أنه إذا قرأ قل استشعر بأن هذا من أمر الله وأن الله هو الذي أمر بذلك، وفيزداد بهذا ثقة فيما يقرأه سواء هذه الآيات أو غيرها. وأما اللفظ الثاني فقال أنزل علي أو أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط المعوذتين. كان المتوقع أن يقال المعوذتان لأنها عطف بيان على قوله آيات، لكنها نصبت على القطع، يعني أعني المعوذتين، أعني المعوذتين، وهو أبلغ فيما لو أعربتا على أنهما عطف بيان. أبلغ من وجهين: الوجه الأول أن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه ولا يتوقف ويتدبر، فإذا اختلف النسق أوجب ذلك أن يتوقف ويقال لماذا صار على هذا الوجه فيتدبر ويتأمل. الثاني أنه إذا قال أعني المعوذتين على سبيل الاستئناف دل ذلك على تفخيمهما وتعظيمهما، وأنهما استحقتا أن ينصبا بعامل محذوف هو أعني، وهو كما هو بمعنى القصد فإنه يفيد معنى العناية. وبناء على ذلك ينبغي للإنسان أن يقرأ بهاتين السورتين حينما يحس بعدو يريده أو ما أشبه ذلك حتى يتعوذ بهما، فإنه ما تعوذ أحد بمثلهما أبدا، حتى الأثر الذي فيه أن الرجل إذا أخاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، هاتان السورتان أبلغ من ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم يرى مثلهن قط. نعم. باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وحدثني حوله لا حسد، الحسد مذموم وممدوح، فأما المذموم فهو أن يكره ما أنعم الله به على غيره سواء تمنى زواله أم لم يتمن، إذا كره نعمة الله على غيره فهذا هو الحسد، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأكثر العلماء يقولون الحسد تمني زوال نعمة الغير، لكن ما ذكره شيخ الإسلام أدق. هذا مذموم وهو من خصال اليهود وفيه مفاسد عظيمة ذكرناها فيما سبق، فليرجع إليها عند موسى. نعم. والنوع الثاني من الحسد حسد يتمنى النوع الثاني من الحسد تمني الإنسان مثل ما أنعم الله به على غيره، أن يتمنى مثل ما أنعم الله به على غيره، لا أن يكره ما أنعم الله به على غيره أو يتمنى زواله. هذا التمني يختلف الناس فيه اختلافا عظيما، منهم من يتمنى أن يحصل له سيارة فخمة من السيارات التي تسمى الشبح. نعم، الشبح هذه قالوا لي عنها أنها غريبة تطير طيرانا. نعم، فهو يقول ليتني مثل هذه السيارة. هذا الحسد ليس بشيء ولا يحمد عليه الإنسان. أو يتمنى أن يكون له مثل قصر فلان أو بيت فلان أو ما أشبه ذلك. هذا أمر لا ينبغي أن يقبط عليه من هو عنده وأن يتمنى الإنسان مثله. الحسد الذي هو تمني ما عند الغير هو في هذين الأمرين: علم نافع أو مال نافع. العلم النافع والمال النافع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إلا في اثنتين رجلين، رجل فيها لفظان، رجل على القطع ورجل على أنها بدل من اثنتين. أما البدلية فواضحة، أما القطع رجل فقد يشكل عليه أنه نكرة، فكيف صح الابتداء به؟ والجواب على ذلك سهل، نجيب بقول ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فإذا أفادت جاز الابتداء بها. والفائدة هنا أن فيها التقسيم، والتقسيم مسوغ للابتداء بالنكرة، كقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر. وقوله: آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. والمراد بإيتاء القرآن ليس معناه أن يقرأ لفظه، لا، آتاه الله القرآن علما وفهما وعملا. وعلى هذا يشمل الدين كله، يعني بذلك العلم النافع الذي يقوم به الإنسان آناء الليل والنهار. وقيامه به ليس معناه أن يتعبد لله به فقط، بل أن يتعبد لله به ويعلمه ويعلم الناس، لأن القرآن والسنة فيهما الحث على تعليم الناس الخير. الثاني رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. طيب في إيش ينفقه؟ في إيش؟ في الله؟ لا، ينفقه فيما يرضي الله عز وجل، في سبيل الله، في الأقارب، في الفقراء، في غير ذلك من وجوه الخير. هذا هو الذي يقبط عليه الإنسان، وأما ما سوى ذلك فهو زائل ولا قبطة لمن حصل به، لمن حصل له، لأننا نعلم أن هذا النعيم الذي حصله من أمر الدنيا سوف يزول عن قرب، إما أن يزول الإنسان عنه وإما أن يزول هو عن الإنسان. ومع ذلك فتجد الذين أوتوا شيئا من الدنيا تجد غالبهم في نكد وهم وغم، هل زادت السلع، هل نقصت، وما أشبه ذلك مما هو معروف عند التجار ولا يعلم به غيرهم. المهم أن الحسد الذي هو بمعنى إيش؟ تمني تمو، لا، أنا أريد الحسد المحمود، أن يتمنى مثل ما أعطى الله غيره من النعم. نقول هذا ليس، لا يحسد أحد على شيء، يعني يتمنى الإنسان مثله، إلا في هذين الأمرين: علم نافع ومال نافع. نعم. واحد ما جاء وقت السؤال، كمل الألفاظ علشان

إلا أماني أي قراءة. وقد سمى الله الذين لا يعلمون القرآن إلا الكتاب إلا أماني سماهم أميين، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لكن القارئ في عهدهم عالم، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فكانوا قراء علماء. ويقول إنه عالم بالفرائض، فما المراد بالفرائض؟ المراد بالفرائض فرائض الله وليست العلم المعهود، لأن العلم المعهود لا يشكل إلا شيئا يسيرا بالنسبة لما يحتاجه الناس في الولاية، وإلا فلا شك أن العلم الذي هو فقه الفرائض فقه المواريث لا شك أن الخليفة يحتاج إليه أو الأمير يحتاج إليه، لكن هذا جزء يسير بالنسبة لما يحتاج إليه في ولايته. فالمراد بالفرائض يعني حدود الله وفرائضه، سواء علم الفرائض وغيرها. ثم قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نبيكم، هل هو نبي لنا ولا نبي لله؟ هو نبي لله باعتبار أنه أرسل، ونبي لنا باعتبار أنه مرسل إلينا، ولهذا يضاف إلى الله أحيانا ويضاف إلينا أحيانا. نعم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحدثنا بغير تنوين، لأنه إذا جاء بعدها ابن ما تنون، فقال محمد بن عبد الله، ما تقول محمد ابن عبد الله، وهذا مما يوجب حذف التنوين الإضافة، وهذا مثل أيضا. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن واثلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعسفان بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري. نعم. الأولى إيش؟ يفرغونه للقرآن. نعم. هل أولى في أحوالنا الآن أن يعني يفرد الإنسان بنفسه فيقرأ مثلا جزءا كبيرا من التفسير، أم يتدارس آيات مع إخوانه ويقتصر على جزء يسير؟ الأولى أن يجمع بينهما، وكما قلنا لكم كثيرا الإنسان إذا تدبر القرآن فهو يسير سهل، ولقد يستلم القرآن للذكر. يعني ربما أن تقرأ سورة تدبرها ما يحتاج إلى التفسير، اللهم إلا في أسباب النزول وما أشبه ذلك. نعم. بالنسبة للذي يتمنى أن يكون عنده من المال أو من الحكمة مثل فلان ويصدق في نية يؤجر مثل فلان، ها فيش الذي يتمنى أن يكون عنده من العلم ويعلم الناس مثل فلان، مع ما وصل إلى مرتبة فلان تعليم، نعم، لكن يتمنى أن يكون مثل فلان. طيب هذا من حسد الغبطة. بالنسبة للسيئات يا شيخ، إذا مثلا، نعم، بالنسبة للسيئات اللي يتمنى عندهم من المال حيث أنه يسلط في معصية الله أو هكذا، هذه ما في غبطة ولا حسد، لكن هل يوزر مثل صاحب المال نفسه؟ هو ما مر عليكم إنما المال لأربعة نفر، ما مر؟ بلى مر علينا هذا قال الرسول فهو بنيتي فهما في الوزر سواء. التمني هذا نوع من الإرادة فوق الهم، فوق الهم. قلنا إن الذي يتمنى نعمة غيره ينظر مثلا إلى سيارة غيره ويتمنى أن له مثلها، إذا لم يتمنى زوالها أو إذا لم يكرهها لأخيه فإن هذا ليس من الحسد المذموم. نعم. فهل نقول ولا الممدوح؟ ولا الممدوح. نعم. فهل نقول إنه معفون عنه أو نقول إنه يذم لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا ينظر أحدكم إلى من فوقه فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. لا ما يقع في هذا، لأنه ما يريد أن يزدري النعمة، لكن يريد أن يتوصل إلى فوق. فرق بين الذي يزدري نعمة الله عليه ويقول أنا ما أعطى الله شيء وأنا ما عندي شيء أنا فقير وما أشبه ذلك نظرا لمن فوقه، وبين إنسان مطمئن بما أعطاه الله لكنه يحب أن يزداد. نعم. باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. هذا بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأحرف جمع حرف، والمراد به اللغة، يعني أن القرآن أنزل على سبع لغات، وهذا إما أن يكون على سبيل الحصر أو على سبيل التكثير فقط دون النظر إلى العدد، وذلك أن القرآن أول ما نزل على العرب جميعا لكل الأمة، والعرب لهجاتهم مختلفة كما هو مشاهد الآن، تجد مثل أهل هذا البلد لهم لهجة والآخرون لهم لهجة، فكان يشق عليهم أن يقرأوا كلهم بلهجة قريش وحرف قريش، فرخص لهم في أن كل إنسان يقرأ بلهجته وبما يستطيع، وبقي هكذا حتى جمعه الصحابة رضي الله عنهم على حرف واحد وهو لغة قريش، وذلك بعد أن سادت هذه اللغة، لأنها لغة الخلفاء، سادت في العالم الإسلامي وصار الشأن لها، فجمعوا القرآن على حرف قريش. ومن قال إنها القراءة السبع فقد أبعد النجعة، القراءة السبع كلها تندرج في حرف واحد وهو لغة قريش، لكنها روايات مختلفة، وأما الحرف فهو لغة قريش، فيسر على الأمة الإسلامية والحمد لله في أول نزول القرآن، ثم بعد ذلك باجتهاد من الصحابة لئلا يحصل الاختلاف في كتاب الله، وجمعوه على حرف واحد، وأجمعت الأمة على قبول هذا، وأنه لا يمكن أن يقرأ بغير حرف قريش. وهذه الأحرف الآن ليست موجودة ولا معلومة، ولا يستطيع أحد أن يقول أنا سأقرأه بلكنتي وعجمتي ولهجتي لأنه نزل على سبعة أحرف. نقول من قال لك أن هذه اللجنة أو اللكنة التي أنت عليها هي الأحرف التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والآن الواجب على المسلمين عموما أن يقرؤوه بإيش؟ بحرف واحد وهو لغة قريش. هذا هو أحسن ما قيل في معنى هذا الحديث، وقد اضطربت أقوال الناس فيه على أقوال متعددة تعرف في علم أصول التفسير. وفي هذا الحديث دليل على أن من جحد شيئا من القرآن جاهلا به فإنه لا يكفر، لأن عمر رضي الله عنه جحد ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم هشام الحكيم، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أن العذر بالجهل شامل لما يقال عنه أصول الدين وفروعه، وأن الجهل رافع للحرج ورافع لحكم ما جهله وأخذ به. وفيه دليل على غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى قوته في الحق، ودليل على تأنيه أيضا حتى يجد الوقت المناسب. نقرأ فجئت قبلها على غير ما أقرأ ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف. وهذا من الحكمة، أمهله حتى انصرف. وسبب ذلك إما لئلا يحصل تشويش عند الناس أو لغير ذلك، المهم أن هذا من الحكمة ألا تعجل، بل أن تتمهل ولا تعجل بالمؤاخذة إذا سمعت منكرا أو رأيت منكرا. كما أن فيه قوة عمر حيث أخذ بتلابيبه بردائه، والتلابيب هذا أعلى الصدر، وهو يؤخذ عادة يؤخذ به الإنسان من أجل السيطرة عليه، حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، يعني أطلقه، فأرسله فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر بن الخطاب على ما فعل بهذا الرجل، لأنه يعلم أن الحامل له هي غيرة، هو الغيرة، الحامل هو الغيرة، وإذا كان الحامل هو الغيرة فإنه لا عتاب على من فعل. نعم، حتى نخصم من الألفاظ طريقة عندنا الآن، نبي نتكلم على الحديث بأول لفظ يرد ثم الأسئلة بعد انتهاء الفضل يسوقها مسلم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمثله وزاد فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بإسناده. وحدثني حرملة بن يحيى نعم حديث آخر هذا نعم وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي. هذا واضح بأن هذه السبعة إنما كانت من أجل التخفيف على الأمة، لأنه يقال ما فما زلت فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى بلغ سبعة أحرف.

ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. كل هذه تدل على أن المقصود بالأحرف السبعة هو التيسير على الأمة. وقوله عند أضات، الأضات يعني الغدير، أضات بني فلان أي غديرهم الذي ينسب إليهم. نعم. قلنا قبل قليل على أن القراءات السبعة الموجودة الآن هي على حرف قريش. نعم. فلماذا كيف اختلفت على حرف واحد؟ يعني الرواية هو إلا في مثلا في الإعراب وفي الإدغام وفي كل شيء على لغة قريش، والاختلاف في الرواية فقط. الرواية هنا الرواية القراء رووا القرآن، أحدهم روى بهذا وأحد روى بهذا. والقراءات السبع أيضا لا تظن أن كل كلمة فيها قراءة أخرى يكون فيها سبع قراءات أبدا، نادر أن تجد هذا. نعم. الذي يقرأ كلمة بقراءة مثلا حفص وقراءة وقراءة هل يجوز هذا الشيء؟ هذه اختلف العلماء في ذلك، هل يجوز أن الإنسان يدخل قراءة في قراءة أو يقرأ مثلا على قراءة واحد في هذه القراءة ثم في القراءة الثانية يقرأ على قراءة الآخر، بمعنى لا يخلط بين قراءتين، لأن القراءة التي قرأ بها لفلان لو قرأ آية بعدها بقراءة غيره لا يقتضيها، لكن صح شيخ الإسلام جواز ذلك وقال إن كل كلمة أو آية لها استقلالها. ولكنه ينبغي لنا أن نفهم قاعدة أنه إذا حصل بقراءة قراءة للقراء تشويش على الناس فإنه لا يقرأ بها، لأنك لو قرأت عند العامة بقراءة أخرى لا يعرفونها في مصاحفهم لازم من ذلك أن يضللوك ويقدحوا فيك، هذه واحدة. ولازم شيء آخر وهو هبوط تعظيم القرآن في قلوبهم. بارك الله فيك. قلنا أن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن غير موجودة الآن. نعم. إلا حرف قريش. الباقي ستة. وقلنا أن هذه القراءات في التيسير. فأين التيسير ما دامت هذه الحروف غير موجودة؟ تيسير في أول الأمر لما كان العرب لا يستطيع الواحد أن يتكلم بغير لهجته. فلما قلت له سبحان الله، يعني الإنسان يشرح وبعدين يجي مثلك ويسأل. ثم قلنا إنه بعد أن صارت الخلافة في قريش واستتبت اللغة القرشية واندمج الناس بعضهم ببعض سهل عليهم أن يقرأوا بحرف قريش، ومن بعدهم من باب أولى. طيب ما ثبت هذه الأحرف البقية؟ أبدا ما هي معروف، ما هي معروف. طيب بارك الله فيك، الله قفزنا قول قال ابن شهاب: بلغني ان تلك السبعة احرف انما هي في الامر الذي يكون واحد. نعم. لا يختلف في حلال وحرام. ما معنى المعنى ان هذه القراءات لا يختلف بها حكم القران، يعني مثلا لا يمكن تجد حرفا فيه حرمت عليكم ميتة وحرف اخر احلت لكم ميتة، ما يمكن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ. وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعًا عن وكيع، قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف ألفًا تجده أمياءً من ماءٍ غير آسٍ أو من ماء غير ياسٍ؟ قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذًا كهذ الشعر، إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال: قد أخبرني بها. قال ابن نمير في روايته: جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك ابن سنان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده المؤلف أو ساق الحديث الذي يدل عليه، لأن المؤلف رحمه الله لم يكن يبوب لهذا الصحيح. رجل جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وتعلمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ممن قراءته حجة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد رضي الله عنه. فسأله عن هذه الآية: كيف تقرأ هذا الحرف ألفًا تجده أمياءً من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ يعني هل تجعل الهمزة ياء أو لا؟ فأنكر عليه عبد الله، قال: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. يعني هل ما بقي عليك أن تحصي من حروف القرآن وتدركه إدراكا تاما إلا هذا؟ والخبر هنا بمعنى الاستفهام، وكأنه ينتقده. ولعل هذا من الحرف الذي أنزل على سبعة أحرف، وأن اللغات العربية تختلف فيه، فبعضها يقول آسن وبعضها يقول ياسن، ولهذا أنكر عليه. قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. وكل ولا وكل؟ ليه؟ ما في اشتغال. لو كانت أحصيته صار اشتغال وصار الرفع أحسن، لكن لما قال أحصيت صار الفعل الذي بعده مسلطا عليه. قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. والمفصل أوله قاف وآخره قل أعوذ برب الناس، وسمي بذلك لكثرة فواصله، لأن سوره قصيرة فتكثر الفواصل. فقال عبد الله: هذًا كهذ الشعر. وهذه أيضًا جملة خبرية بمعنى الاستفهام. وهذًا مصدر لعامل محذوف، التقدير: أتهذه هذًا كهذ الشعر؟ لأن الذي يقرأ المفصل في ركعة لا شك أنه يسرع، ولكن قال: إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. نعوذ بالله من هؤلاء، يقرؤون القرآن لكن لا يصل إلى قلوبهم، لأنهم يريدون أن يدركوه لفظاً فقط دون تدبر وتأمل، ولهذا لا يتجاوز تراقيهم. والترقوة هي العظم الناتئ في أسفل الرقبة. يقول: ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، يعني إذا وصل أو وقع القرآن في القلب فرسخ فيه فإنه ينفع. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. آمين. إذا وصل القرآن إلى القلب نفع، نفعا عظيما، لأن الله قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يستنير به القلب والوجه والطريق إلى الله عز وجل. ثم قال إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، يعني دون طول القراءة، فكأنه رضي الله عنه يرى أن طول الركوع والسجود أفضل من طول القراءة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقال بعض العلماء إن إطالة الركوع والسجود أفضل من إطالة القراءة، وقال بعضهم إن القراءة أفضل من إطالة الركوع والسجود. ولو قال قائل إن الإنسان ينظر ما هو أخشع لقلبه فيفعله لكان وجيها، لولا أن المعروف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون متناسبة، إذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود، وإذا قصر في القراءة قصر في الركوع والسجود. لولا هذا لقلنا بما ذكرنا، أي أن الإنسان ينبغي أن ينظر ما هو أخشع لقلبه. أحياناً يتلو الإنسان كتاب الله عز وجل بحضور قلب وخشوع وتدبر وتأمل، وكأنما يشاهد المعاني التي يتحدث الله عنها، فيجد في نفسه رقة وبكاء، ويحب أن يبقى تاليا لكتاب الله. وإذا ركع أو سجد صار دون ذلك، فهذا نقول له الأفضل إيش؟ إطالة القراءة، لأن المقصود بالعبادات صلاح القلب، فإن العبادات بمنزلة الماء للشجرة تسقى به لأجل أن تبقى وتحيا. وإذا كان إذا ركع وسجد وجد في قلبه من تعظيم الله عز وجل والتقرب إليه والقرب منه ما لا يجده إذا قرأ، قلنا له الركوع والسجود أفضل. لكني أرجح أن تكون الصلاة متناسبة، ويحاول الإنسان أن يكون خاشعاً في ركوعه وسجوده وقيامه. إني لأعلم النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهن، يقرن بينهن سورتين في كل ركعة، ثم قام عبد الله. لأنه لا يعرف النظائر، هل المراد بالنظائر المتناظرة في الطول والقصر أو المتناظرة في المعنى؟ نعم، كلاهما إذا أمكن فهو أحسن، وإلا فما تقارب في المعنى أبلغ، لأنه تكون السورة الثانية مكررة لمعاني السورة الأولى. ثم خرج، نعم، فدخل علقمة في إثره، ثم خرج فقال قد أخبرني بها. قال ابن مالك في رواية جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك من سنان. وتعين الرجل ليس بذات أهمية إذا لم يترتب عليه اختلاف في الحكم. الشاهد من هذا أنه أنكر عليه أن يكون هذا كهذا الشعر، ولكن هل الأولى أن يتباطأ في القراءة كما يفعله بعض القراء، أو الأولى أن تكون بين بين الظهر الثاني، أن تكون بين بين، لا يكون هذا ولا يكون متباطئا مقطا، بل تكون بين بين. ولو قيل أيضا في هذا إن الإنسان ينظر إلى ما هو أخشع له، لأنه أحيانا يترنم ترنما يكون مدعاة للبكاء والخشوع والتذكر، فيكون هذا أولى. ولهذا أحيانا تسمع قراءة بعض الشيوخ الكبار من أهالي نجد، تسمع قراءته وتلتذ بها أكثر من أي قراءة أخرى، لأنها تؤدي إلى الخشوع والتواضع. وأحيانا تخشع إلى قراءة بعض القراء الفصحى. فالمسألة هذه أيضا ربما ينظر فيها إلى إيش؟ إلى ما يكون أصلح للقلب. لكن الهذ الذي كهذا الشعر بحيث يخفي بعض الحروف هذا حرام، لا يجوز، لأن بعض الناس يسرع حتى إن بعض الحروف تفوت ولا تسمع، هذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى تغيير نظم القرآن. نعم. وحدثنا عبد الرحمن. إن قوم يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، هل نقول عامة الناس الآن يدخل في هذا أو والمنافقين كذلك؟ لا، مراده أناس عندهم قراءة جيدة مثل الخوارج، هذا تنطبق تماما على الخوارج الذين يقرؤون القرآن ويجيدونه وربما يبكون ويخشعون، لكنها لا تتجاوز حناجرهم. أما عامة الناس فعندهم من الإيمان بالقرآن ما وصل إلى قلوبهم، لكنهم ليسوا كالذي يصل القرآن إلى قلبه مع العلم والفهم. نعم نعم، يدخلون في هذا، هم أول من يدخل في هذا. صلى الله عليك يا شيخ. قالت عادة تعليم الصبيان عندنا في الكتاتيب أن تكون القراءة قراءة المتعلم بهذه الصورة من الهذ، يعني قراءة سريعة جدا حتى ينجز. إيش قراءة؟ إيش قراءة سريعة؟ يعني كالهذ هذا المذكور، يعني حتى يصل. كيف يقولون؟ كيف يقولون؟ يعني يسرع جدا. أضرب مثلا. أضرب. أيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث. طيب زين، ما في إخفاء للحروف وهكذا، يعني يسرج، ما ينكر عليهم ذلك؟ لا، بهذا الذي فعلت لا ما ينكر عليه، ولكن ننكر كلمة الكتاتيب حتى تبين لنا أصلها من اللغة، كما إننا نطالبك بما ذكرت عن اقتضاء الصراط المستقيم من كون المجامر تشبه صنيع المجوس. حرها لنا، وهذه أيضا عندنا الكتاب، يعني أخذها يا شيخ. ما فيها، ما هذه ليست وليدة مجلسها، لابد كتاتيب، ما يعني الواحد كنا نسميها كده عندنا يا شيخ. أنا ما أعلم من لغتكم، أنا أريد لغة عربية. جمع كتابي. حررها لنا. نعم. سلام عليك يا شيخ. عباس لم يجب الرجل يا شيخ. إيش؟ لم يجبه على سؤاله. هل هذا يعني ابن مسعود؟ ابن مسعود يعني. نعم. أقول هل هذا تعزير لعلم أن الرجل الذي كان متلقيا مثلا؟ الله أعلم، الله أعلم، لكنه أنكر عليه كأنه يقول إن القرآن أوسع من من من مما تريد، وأن آس وياسن معناها متقارب أو بمعنى واحد على لغة أخرى. شيخ، كثير من الناس الآن لا يعلم معاني الآية. صحيح. يعني كثير ولا أكثر؟ طيب ما يعرف معاني الآية، فهذا ما يعين. لا، ما في معنى. العمل انه يحرص على ان يفهم، ان يرجع التفاصيل يا شيخ. اي نعم، وبعض العامه يفهم، بعض العامه يفهم مثل فهم طالب العلم. انا اذكر اني في مجلس من المجالس، مجلس عامه، فتكلم بعض الطلبه، قال ان في ناس يقولون الرحمن على العرش استوى استولى. قال الرجل العامي جمال يحمل الأمتعة من بلد إلى بلد، قال الله يعطيه ما يعمي قلبه، لو عامي. طيب ما العرش من هو له؟ من هو له قبل هذا حتى يستولي عليه؟ سبحان الله، تعجبت، قلت سمعت من أحد؟ قال لا، بس هذه فطرتي، خلق ثم استولى، لمن كان قبل ذلك؟ فهم ربما يفهمون فهم دقيق. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وكيع، غير أنه قال فجاء علقمة ليدخل عليه، فقلنا سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة، فدخل عليه فسأله، ثم خرج علينا فقال 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله. وحدثناه إسحاق بن قوله في تأليف عبد الله، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سبق أنه جعل من المفصل سورة الدخان، وهي في تأليف غيره ليست من المفصل، لأن المفصل أوله قاف، والدخان تعتبر من غير المفصل، لكن قال في تأليف. فتأليف عبد الله الآن ليس معلوما لنا، قد يوجد في بعض الكتب السابقين ما ندري، لكن بالنسبة لنا الآن علمنا لم ينتهي بعد إلى معرفة تأليف عبد الله بن مسعود، لكن اللي مرنا قبل يومين في صحيح مسلم أنه أن الدخان منها. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما، وقال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنتين في ركعة، 20 سورة في 10 ركعات. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال فمكثنا بالباب هنية، قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون، فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم، فقلنا لا إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم، قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال يا جارية انظري هل طلعت، قال فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت، فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، فقال مهدي وأحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا، قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله، قال فقال عبد الله هذًا كهذ الشعر، إنا لقد سمعنا القرائن، وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الإنسان إذا سبح بعد صلاة القتاة فسواء سبح في المسجد أو سبح في بيته، لكن الأفضل أن يسبح في البيت، وذلك لأن الله تعالى قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ولم يعين مكانا، لكن بقاؤه في المسجد بلا شك أفضل. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا أذن له في الدخول فليدخل ولا يتباطأ، لأن صاحب البيت سيكون في قلبه لماذا لم يدخل، ولهذا سألهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لماذا لم يدخل وقد أذن لهم. وفي أيضا دليل على حسن أدب بيوت أهل العلم، فإن الجارية قالت لهؤلاء القوم الذين عند الباب قالت ألا تدخلوا، وألا أداة عرض، لم تقل أدخلوا، قالت ألا تدخلوا، وهذا مأخوذ من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأضيافه ألا تأكلون. يقول فقلنا لا إن ألا إلا أن قد ظننا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم، أهل البيت يعني أهل بيت عبد الله بن مسعود نائمون، وربما يكونون في مجلس الرجال، فأرادوا أن يقوم عن مكانه، ولكنه قال رضي الله عنه فقال ظننتم بآل أم عبد غفلة، الله أكبر، يعني أن الذي ينام بعد صلاة الفجر يكون فيه غفلة عن الذكر الذي أمر الله به، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وفي الآية الأخرى في طه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول ثم قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال يا جارية انظري إلى آخره. فيه أيضا دليل على قبول خبر الثقة في طلوع الشمس، وكذلك أيضا في دخول الوقت، وكذلك في غروب الشمس، ولهذا قال العلماء إنه يعمل بخبر الثقة في دخول الوقت وخروجه. وهذا معلوم بالضرورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فجعل أذانه وهو واحد جعله حجة في دخول وقت الفجر. ولو كانت امرأة، ما هي بهذه الجارية امرأة ولا رجل يا حمد؟ طيب، حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت. وفي هذا دليل على أن السابقين يتكلفون في معرفة الأوقات، ليس كعهدنا وعصرنا والحمد لله أن كل شيء مضبوط ميسر، لكن هم في ذلك الوقت يعانون من ضبط الأوقات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والصلاة القائمة على تبعه والفضيلة وقفه. وفيه أيضا في هذا الحديث أنه لما طلعت الشمس قال: الحمد لله الذي لم يهلكنا بذنوبنا. هذا يقول وهو أحد الصحابة الفقهاء الكرام الذين خدموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكونه حمد الله ورأى أنه قد زال الإهلاك أو وقت الإهلاك بالذنوب، إما لأنه لما طلعت الشمس زال ما يحذر من آفات الليل، فإن الله تعالى قال: ومن شر غاسق إذا وقب، والليل تكثر فيه الآفات والبلايا، فكأنه لما طلعت الشمس كان في ذلك نجاة من ما يكون فيه من آفات الليل. أو أن المعنى أنها طلعت الشمس من مطلعها خوفا من أن تكون تخرج من مغربها، وحينئذ تنقطع التوبة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونرجع الآن إلى الشرح، ننظر يقول ما لم يقل شيئا عن الشمس. لا أقول لم يهلكنا بذنوبنا. إيه؟ الحمد لله الذي لم يهلكنا بذنوبنا، لم يقل فيه شيئا إطلاقا. يا حول، سبحان الله. الواقع إذن أن شرح النووي رحمه الله يعتبر تعليقا، لأن مثل هذا الأمر لا بد أن يشرح لأنه مهم. على كل حال، الذي يبدو لي والله أعلم هو أحد الأمرين: إما لأن الليل لما كان هو وقت الهوام والصباع والبلايا، فإذا طلعت الشمس انسلخ الليل فزال المحظور، أو لأنه يخشى رضي الله عنه أن تخرج الشمس من مغربها فتنقطع التوبة ويكون الإيمان بعد ذلك لا ينفع أحدا، ولعل الأول أولى. وكم أناس أهلكوا في الصباح، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، والصبح يكون من حين طلوع الفجر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال: جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال إني أقرأ المفصل في ركعة. ما قرأنا هذه؟ لا. فقال عبد الله هذنك هذ الشعر، لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة، فقال عبد الله هذًا كهذ الشعر، فقال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين سورتين في كل ركعة. باب ما يتعلق بالقراءات. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال كيف تقرأ هذه الآية، فهل من مدكر أدالا أم ذالا؟ قال بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر دالا. محدث. نعم. وحوله باب ما جاء في القراءات، علمنا سابقا ونعلم لاحقا أن مسلم رحمه الله لم يكن يبوب الصحيح لكن بوبه من بعده. والقراءات يعني التي وردت في القرآن، وهي على قسمين: متواتر وغير متواتر. فالقراءة السبع المشهورة كلها متواترة، وما عداها فليس بمتواتر. واختلف العلماء رحمهم الله في غير المتواتر إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يقرأ به أو لا، ثم هل يقرأ به في الصلاة أو لا. والصحيح أنه يقرأ به وأن الصلاة تصح به، لكن إذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الكل من عند الله تعالى. ثم هل الأفضل أن يلزم قراءة واحدة أو أن يقرأ بهذا مرة وهذا مرة؟ الصحيح أنه أن الأفضل أن يقرأ بهذا مرة وهذا مرة، لأجل أن يحصل السنة. ثم هل يجوز أن يقرأ بآيات بقراءات متعددة في آية واحدة أو لا؟ فظاهر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بأس، وله كلام في موضع آخر أن الذي يشتغل بهذه الأمور ويقرأ أمام الناس بالقراءات ليس له هم إلا ذلك ليس بمحمود. والصحيح أنه أن السنة أن يقرأ بهذا مرة وهذا مرة، لكنه لا يقرأ أمام العامة لما سبقنا من لما سبق لنا من ذكر المحذور. ومن ما ينبغي أن يعرف أن صاحب الجلالين رحمه الله إذا ذكر القراءة فقال وفي قراءة، فهو يشير إلى قراءة سبعية، وإذا قال وقرئ فهو يشير إلى قراءة شاذة. أما ما ذكر الحديث الأول فإن قوله تعالى فهل من مدكر أصلها متذكر، ثم أبدلت التاء ذا دالا وأدغمت، وكذلك التاء وأدغمت التاء الدال بالدال فصارت مدكر، وأصلها مذكر من الذكرى. والاستفهام في قوله تعالى فهل من مدكر للتشويق والحث على الادكار والاتعاظ. نعم. نكمل الألفاظ يا شيخ. نعم. ليست القاعدة نكمل الألفاظ ثم تكون الأسئلة. لا لا بلى. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن في الحديث الأول الأسود بن يزيد قال وهو يعلم القرآن في المسجد، إشارة إلى تعليم الناس القرآن في المسجد. وقد بقي على هذا بقي الناس مدة طويلة ليسوا على هذه السنة، ثم بدأوا الحمد لله الآن يحيون هذه السنة، وصارت الحلقات في المساجد كثيرة، لا تكاد تجد مسجدا إلا وفيه حلقة، فمقل ومستكثر. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا. قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى والذكر والأنثى. قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم. وحدثنا قتيبة هذا أيضا مما اختلف فيه القراء، قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، هذه ثلاث أشياء متقابلة، والليل إذا يغشى ضده النهار، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى أيضا الذكر والأنثى صنفان متقابلان، كما أن المقسم عليه كذلك متقابل، إن سعيكم لشتى، ثم فصل. في قراءة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، لا وما خلق الذكر والأنثى، وهذه القراءة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي الدرداء، فمن قرأ بها فلا حرج عليه، لكن كما قلنا أولا لا تقرأها بين أيدي العوام. وفي هذا دليل على حرص الصحابة بل حرص السلف على القرآن الكريم وعلى قراءاته. فعلى قوله والذكر والأنثى يحتمل أن تكون الواو عاطفة على قولها الليل، ويحتمل أن تكون الواو للقسم. وأما على قراءة وما خلق الذكر والأنثى فقيل إنما بمعنى من، لأنها كناية عن الخالق عز وجل، وقيل إنما مصدرية أي وخلق الذكر والأنثى، ولكن لا يتعين أن تكون ما بمعنى من إذا جعلناها اسما موصولا، لأنه إذا كان المقصود باسم الموصول الوصف لا عين الشخص فإنه قد يؤتى بما بدلا عن من. ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي من طاب، لكن لما كان الإنسان يعتمد في ذلك على الأوصاف أتى بما. فلا يتعين إذا جعلنا ما اسما موصولا أن تكون ما بمعنى من، بل نقول هي كناية عن الخالق عز وجل وأتت بما دون من لاعتبار الوصف. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال أتى علقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ثم قام إلى حلقة فجلس فيها، قال: فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم، قال: فجلس إلى جنبي، ثم قال: أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ؟ فذكر بمثله. حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال: لقيت أبا الدرداء فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: من أيهم؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قال: قلت: نعم. قال: فاقرأ والليل إذا يغشى. قال: فقرأت والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. قال: فضحك، ثم قال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني عبد الأعلى قال: حدثنا داود عن عامر عن علقمة قال: أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء فذكر بمثل حديث ابن علية. إنما ضحك أبو الدرداء رضي الله عنه فرحا وسرورا حيث وافقت قراءة عبد الله بن مسعود بقراءته هو، والاثنان سمعا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحجة تثبت بواحد منهما، فكيف إذا اجتمع؟ نعم نعم خلاص في دور الأسئلة، وقت أسئلة. نعم بارك الله فيك. قلنا يجوز أن يقرأ الصلاة بالآية في قراءة واحدة، هل المقصود أن يقرأ بالآية تامة بقراءة ثم يعيدها، أم أنه إذا كان الآية فيها موضعين يقرأ بغير؟ كيف قلنا بالآية بالصلاة بقراءة واحدة؟ نعم شلون الآية؟ إيه قلنا عند العامة لا تقرأ إلا بالقراءة المعروفة عنده. نعم لا شك فيها. نعم. لكن بين إنسان وبين نفسه. نعم. هل مثلا أقرأ بها؟ تقرأ مرة بهذا ومرة بهذا. ما تكررها، ما تكررها. يعني ما تكرر قراءتين في قراءة واحدة. أقرأ بها كاملة ثم أعيدها. ثم لا ولا تعيدها ولا شيء. هذا هو الذي أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذهبي وغيره. إذا قرأت اليوم مثلا بقراءة مرت عليك مرة ثانية أقرأ بالقراءة الثانية. فهمت الشيخ هم يخطأ، لكن فهمت أن نقرأ في نفس الموضع قراءتين. لا لا لا كم يفعل الآن في بعض الإذاعات يقرأ بها؟ أنا هذا غلط، هذا من التنطع اللي ذمه العلماء. نعم ما تحوش القوم؟ تحوشهم يعني إما اجتماعهم بعضهم لبعض، أو تحوشهم يعني تغير وجوههم، أو كلمة أو معنى نحو هذا. نعم. قلنا إن الصحابة جمعوا الناس على مصحف عثمان، فهل يجوز القراءة بقراءة تخالف رسم المصحف العثماني؟ الرسم ولا اللفظ؟ الأمرين. نعم. أما الرسم فقال بعض العلماء لا يجوز أن يرسم القرآن إلا بالرسم العثماني، وقال بعضهم يجوز بالرسم العثماني وبالقاعدة المعروفة عند كل أناس بحسبه، وقال آخرون أما تعليم الصبيان فلا بأس أن يكون بالقواعد المعروفة عندهم، وأما في غير ذلك فيجب أن يرسم على الرسم العثماني، والأقرب أنه يجوز أن يرسم بالرسم أو بالقاعدة المعروفة بين الناس. شيخ